أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 34 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحلقة تقضى عن كانت خاتمة غزوة أحد. نخزر من شيء الله ربي سبحانه وتعالى ديرات يمسل من يختبرون أسنج ربي سبحانه وتعالى قل الامتحان مما لخطر أعصان الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتصروا ربي سبحانه وتعالى، لأن في القرآن الكريم إلا تنصروه فقد نصره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم منتصر في جميع الغزوات، ولكن أحيانا يؤدب، أما سن غزوة يؤدب، وإنما لا يهزم الجيش كاملا. ممكن في غزوة أحد يقع بالسن الهزمة أماس، ازدغت غزوة حنين أتعاد الهزمة بالسن أبدأ بالصع عمري إمسل من الصحابة الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم ينهزم في النهاية. علاش؟ غتضرب الليلنا إلا تنصروا فقد نصره الله. بعد ومن بعد المراحل نخزر والكرامات والمعجزات والآيات يوقعت في هذه الغزوة العظيمة، الرسول صلى الله عليه وسلم يريح تمدينتي زوار المدينتي، فتفق الشهداء وأرامل الشهداء. على كل حال، قمانة ديك النكتة تبهتني باش كنخزر كيف كان الناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. قلت مطط يتوانغ في غزوة أحد أرجس أديواس دبابس، أي ثلاثين توانغن أنين استشهدوا في غزوة أحد. شدوا سين ميدن غلت مدينة زوانا سطول يوم تمططوا بشك سنين. على كل حال، احتسبي أجرك عند الله، ربي سبحانه وتعالى لا يخير أرجاز النمد يوامد باب النم. بتجواب وجيت غرت، وجيت ندب، وجيت سخط، وجيت كفر، ويجي ولتني ولد الحيد تنايس كيف هو رسول الله. بالتيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفكر قاع الإيمان من اللي قوى إلى درجة خطيب مع التوني للشخص أحس ويجي طنطط. ولكن شخص ربي قل لي قين التعادي، المصيبة العظيمة تكون هينة. نعم، بعد تغرد في من فرجاز، بعد تكمل تغرد في من بابس، بعد تغرد في يوس، ولكن خزرت أبدا بتتنا كيف هو رسول الله. جاوبتك عن الناس إنه بحمد الله كما تحبين، إلا الحمد لله ما تشي تخسد ناس. لا لا لا لا، أرونيه سنديتي إذا تخسدت الطوانيك ممكن أن تصبر أنت. ما باتش ما مدوت ماتش باباتش بابن مدور جازن ديوان مموتن. بعد تسولاجي تسقل نشر خلاف، قال الرسول بتا نيس إلا لباس عليه إلا هاي نيس أروني خسغت خزر. لا يوسد الحقيقة معدي جسامي قنس شتايني تخزرت تدهنت زار تنا اللهم لك الحمد كل مصيبة بعدك يا رسول الله جلل صغيرة كل مصايب بعدك خلاص تهون المصايب بعد ومن تقل الوسي توفيس تغرت نسن باللي أغرت دقن شريلا المشروع دقن شريلا جايز أينين لن لا يجوز في الإسلام أين دندب أين دسخط أين دسيق نسير ندمون أشقيني سمورا موني أطلقين حد مي يبدو نتشاهد موني شنين البعض مدني ولا الشخص اللي قين دي ربي يتمطو تعقل غنوس وشطينا تموت أسن بابس يموت بابس السن اللي تمتت وجي إلى مريض يا إلا إلا إلا المهم نتا يموت يا يموت وقيل السبيطار ما شاء الدفغان تمان شلان تزقانت ويلي ويلي ويلي مسو غلط بلا حولي تبدو مني تزقاد وندب ياي بيلا تظلتن وان بيلا ليمان وان بيلا مش كان السن اندب لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة من امور الجاهلية. الرسول صلى الله عليه وسلم كل دي خزري مارو بتترجاني مسلما في العالم مش كنت تبي مغي في بتا ما يلك يتقلق في العالم كل دي تشرسي دي رسول الله اسنين يشتون خطي دي مسلما قوس الرسول صلى الله عليه وسلم مت في المقبرة مش كان سجلتوني أتى في المقبرة من سنة اقوسني ودقن اللي خاطر نشين الدروس اللي غتوت خاطر حكير نتشر on met les points sur les i النقاط على الحروف واسقاط هذه المشاهد على الواقع انس مثلا تصرا اقوسني ويقن شغرنا من العادات الحسنة وانا اعتبرها من العادات الحسنة العرس النغ بعد الاصباح نتاوي يسلي النغ اللي كنت مقبرت بالدلمي بالتغبة بول جمام بعد سي كترنت المقابر كترن يني لندا داك قال اتزود غير كنت مقبرتي لنديس العائل تتش جدي تش لماذا خاطي لفرت تقل العريس وليز ولي كنت مقبرت خاطي العرس صح وانما نقرسم النواس اللي غلماني لنا تفكر باللي ها هربل شاعي باش الحل زهوني دري وايحني داين حالتي تلك الديس اتتير باللي المصرتش ديني بابو الجمان باب عيسو علوان مامي سعيد ما باب السعد ادي التواوي غل ديني ادي خزر ادي يتف ادي سلم في من نتا ادي طلب ربي ادي خزر يتخشع ستونا ادي قيمن ديني وادي قيمن كنت 10 دقائق برك تذكيرة طمزا طموني لا تتجاوز 5 دقائق شينا نشانتش شينا لانيلتش ليس سجو ما شاء السجو ماش تسلت تشاز قاتش البخور تشنا عامين اللي تستاهل سحول التالي السجو ماش خيقلون شان دينا مش كاستوجد دي وان شانني واني دقن شاي لان اندي ديس شانا لان دا بلا سخاط لا يقن شرط نج ولو هين دور الأصل نيود دقن بابا مش كتخزر موسي فهم الفهمات نيود دقن بابا يا وديني بابا العريس حماليكم مالي تنشان السجم غداي خير لا أزواغ اللي المقبرة دل بدعت شخت شخت ناس أودي هلا عاد أودي تشيل بابا ما متشي مرض زوا بتغنج المقبرة تنا واللي خصنا أنظر فيني لان ولا نشيك نشا أن نطلب ربي أن نشيك تذكر طمزانت أتنفكر بنوطع حماكم السجم غداي أدي سيد يوسو يعني يمتن قاعوا لين وطن فمينيت منبع 20 دقيقة سيد نواتا مرجز لي سجم كروسا نعاس حمول لك ربي بتدمع على ويوالو البدعة يعني عينين شين لك أنا غلف غبريد ما بتا إن أنا الرسول صلى الله عليه جاموني نعاس تسول سمزغينا كما تسول عن علم بتا عن علم روح تعود عزمت الرسول صلى الله عليه وسلم يتت في المقبرة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في أول العهد أبدايني ينهاي مسلمان باش كازور نزور المقابر ميمي خاطر صديق لمن صديق اما انت اللي توبنا بالسي بالسي الشرك موجود لطم الخدود موجود النياحة موجودة شق الجيوب كاع يبسون امور الجاهلية صديق لا موجود يقرا سن قال دي لي ليمان يفيتني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة المقابر أو القبور آلاف زوروها، بتد آلاف زوروها أني غزاني وجه الأمر، فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة. أشكم رأيت نغاس الرسول صلى الله عليه وسلم يدفن مقبرة مع الصحابة، إني سنيني لنلا نداني يدي جديدا ولنا إنيس ونسين إنيس إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله أمزواري النميمة والعياذ بالله يسفسجر مدا وضيضا ولسما تطهرت آدي بول حاشاكم ما درزوني تشيروا لي ولتنش في منسقع آيندو. هذا دليل الأول. دليل الثالث كوينت في الموضوع والله بتغنيني من الأدلة من السنة يقت ناس القيم طامرت عائشة رضوان الله تعالى عليها أرجس لا تسمع اسمنا وذا أرجس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زلت فن به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم درجس لا تسمع تنا حتى مس جلدي جلده لان دقل سيبسي يجموي التين مفاق التين ده تغدر تهولي تغدر يجبدي منس ساموس الفراشي يفخ يكلي سمورة في منس يزوى عايشة فقسيس اختني لشدوا واتسي غولاد تلحقت همي تلحقت تقود العاد لا يزوى يكتشنا سيتشني وينس الغيرت إلا يس تلحقت تخمتي تخمتي تخمت من يزوى ترقيت إذا زواغ المقبرة يوتف المقبرة الباقيع تسيت خزرت يوتف المقبرة الباقيع ترول دم علت ترقيت ديما السنشان تجو ما استغدر يص تاني مولي صار ولاد الحيط يدول سيدنا صلى الله عليه وسلم اكسلن شان صاموني انتهت جمان سكاتة تغدر يجا صاموني سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هذا اللهث يا عائشة بصح قمدي سالهات الهاتي قمت يقولوا لي لهت كترجت خطلش تسابي كترجت تفاقد يفاقد السيس تنيس تنيس يا مارو هامي هامي بتضمو لهت وتنيس لغلب حس بطلك تزود لي قلت شنو وين تنيس روح الضند نشي ام هضم الحق النم ام هضم الحق النم يسي جبريل مارو اني اذهب الى اهل البقيع فاستغفر لهم جبريل الناس يمارو الدجال الدجال زوان يحد زيارة المقابر تو الزوير تذكرك الآخرة بعد يفهموني شيني والسين غموني غدر ساعات أتوت ماذا بنا بتيقن حد بي فتوى أما غيسلي قن وقت الموعظة مقشة أتينقل أما نشيت لا إلا وسيت القس أدي السلفة ويلو للمصلين يسغل أندي وليسين بلي الذي سقش بعد أس فوين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أين دول الويل مثلا أول نامان النق الرسول صلى الله عليه وسلم أن غادي خزرين لتصار دي مسلم نمارو سنين خاتي دمو للإسلام قاع إيه النق الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف فايد ربعة يوتف المقبرة بتا يوفو يوفو يقتمطط يموت سجن ثلاث قمانيل في ديسنونيل تتغرد تتغرد حمولس با انني مر وروح تزدن اتزورنت اتزورنت المقابر مو اتزورنت الرسول صلى الله عليه وسلم ان لعن الله زوارات القبور خاتي زائرات زوارات تنيني تجد دلوعد ديما تزورنت المقابر وهو تزدن وتكتر تزوري ممكن تزورك تخطرت بتلاشي اسماني تلاس تطلب ربي ورجال السباب السممس بشك مخافة الفتنة ومخافة التجقن شري لن ختم من الشريعة على خطر تمطط ضعيفة من ناحية العاطفة اين تو يفيد سيدة محمد صلى الله عليه وسلم تقيم نقول لي ده تغر اقضى عموني في فلس يخسر تمطط كتر في منس كتر يعني اندب وصخد وشاك إن يس اتق الله واصبري يا امرأة أقود يا ربي تصبرد أر المر لم يا ربي تمطط تجمعوني تقل غرس الناس إنك لم تصب بمصيبتي. تهول تسين سيدة محمد صلى الله عليه وسلم تسين الناس أقطع سيد مصيبتكم ولكن مصيبتك شتي يرجاز اسمه ممي اسمه باباس رسول صلى الله عليه وسلم ولني تري دوال وتسين دشي المنايو رعاية الظرف. وكان صلى الله عليه وسلم طبيبا وجي غير طبيب رحيم شت هل من بعد أسند والدوسين بعد قندين يعني نعساس المقبرات المغنين ناس والناس تسول دنطور تسند من أيوم أوه تسول لمن أيونا ناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ياك شفتي ياك شفتي تلقس تناس يا ربي ويا غل رسول صلى الله عليه وسلم أستغفر أدعتذر الناس روح شتين لريح لحوم تني السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله سمحي طلب ربي يغفر رغتش والنطرو بتسنى صلى الله عليه وسلم إن يس إنما الصبر في الصدمة الأولى الصبر الصبر ما يتبين أبدأ أبديني بسلي سوال في مس وهو التجقع عمني الأمر نمي ربي والسبي أنا غرت نمد سلنا مثلا إعادة أند بدوس خاطف ومن نتو خاتم نعم صلى الله عليه وسلم يغرت يا يتغرت أنشنين سيموت ممس إبراهيم من ماريا القبطية يموت يقيم أموني لأن سجوا من باش كدفنن مغيني لأن ليخزر تقل من الصحابة الصد ركب الرسول صلى الله عليه وسلم دمعنت التوينس يتغرت همين الرسول صلى الله عليه وسلم ولس قاسحنا ولس زدغانا بدي تغرت يقل غصون الصحابي والناس وأنت يا رسول الله ولش تغرت الناس إنها رحمة ثم أعقبها ثانية وطد دمع التردد الناس إنها رحمة من لا يرحم لا يرحم ولس تبششت من بعد شمر رانس ربينا يقل من مس إبراهيم إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا الشهر ويولده ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وماذا نقول بتغنيني قشلا يخسط ربي سبحانه وتعالى أنني إنا لله وإنا إليه راجعون يعني هذه فقط كمدخل نع توني سست نبيل سيدا فستشتي خلاص نيس قال ما صايب عاد تودون مثلك تشتي تدرد يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه بعد ومن والدس ندري حني مسلم من معركة أحد إخيج القريش اللي تخدم أخدمس تلايت كليل فتنة تكليل خبار الجويران القبائل المجاورة قال ايوه مادام يمسل من لانوغين امعالتت بروفيت الديسن قشرة خشو الدسن يزعلك سن تقبيلين اكت قرنص عضل اكت القارة سن تقبيلين متغد الجنت الدزن من بعض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسينين لكن نعول النت في الإسلام أوي نغد ما لا يولي نغني السلمد الدين يفرح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يزن سن 10 من خيار الصحابة منهم عاصم ابن ثابت وزيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي خاطر قاعون ثلاثة وكل قلنا غصك الكرم تيمار غصك القص تيمار اون 10 يو سنت لانو سنت لان زوان رسول صلى الله عليه وسلم ايوا جرت مع سني كتقد دهكلت مع سني كتقد وعظ الطن سيت فتن الاسلام لان يهدي الله رجلا على يديك خير لك مما طلعت عليه الشمس لي زويس منتن باللي لغرمي قن والرزن دي زعلك نتنين او نسن تقبيلين لان بنيات على الخدع نتنين غير وسنت الدرقان بشكل دفنين تقبيلين نسن تقارى بنت ارقان ميان الجنود نسن كولي قلنا يطف السهم اموني انسجو من نتنين غد سن خزرنت وسينا سنسلي بعاد او العشرة يوضر ولا داري لورير فهمت فوحنت فوحن الخدعت آلين او العشرة يوورير ديني ناس ان هميتو لي مورير ناس اودي الخدع يبين تطاونهم ناس وغالوا لحية والطاطب او النشلمان والتجي جملة ديك النشرة عاصم اين دزعلو كنسن يعني اماره خزر 10 مدن برك جسن الرسول صلى الله عليه وسلم امير باش كنسن باللي اي جماعه ثلاثه فما فوق اي جماعه سافر نغل الحيج سافر نكثر رحلات سافر نكنوع عزام سافر المهم غزنجر الزما دي عادي كنسي سن نتا يتسير هادي عد الامير ما دزعلك العمر ما غسق القدر اما فاهم قال حمولك لابد هادي عاد غرنا يكن السيجوري انا قال حماك شتش لن تجور المهم صحة صغر نوال نتا يزمع يتشاور سني بالسيون نتا عبد يتشاور نتنين أساغ نوال أتحترم أمر عليهم عاصم ابن ثابت إلا زنج إلا ورير فطلبوا منهم النزول ولهم الأمان لنا سنوططت سنن خلاص لأنه شين عدل أمان ولقصان جنك شرجو إن يصنع عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر واحد شلمان قاع والله الوطير في جوار كافر إنه ذو الكفار هذا وطير يحمان سيو بدلا نعول نغنى نغنى كنو جي نرغل غلوري هذا يطلب ربي سبحانه وتعالى اللهم إني أحمي لك اليوم دينك فاحمي لي لحمي يكمل اللهم أخبر عنا نبيك يفوح باللي التوان غرقع من شلال يطلب ربي انت يا ربي شلك عولد قتلك في الدينك حمايي اي سوميك يعني داتك حفظيت من موتا حفظيت العادي قني تجي قمشرع يا ربي بلغن بينا باللي شربت لك انا نتشو مش كسيود الخبر يفوح باللي يفاق باللي لغسلت ونغل اننا سيمدو تشز شنو قلا نوطا وطا نكل هذا وطن بمجرد ان تنين هذا وطن ادن غنسيسن سبعة الخطر تقت قيم ثلاثة اقن اين خبيب اقن زيد دون عاصم يا وزنة زينة قنت اوريق انغنت سنني اطفنت الاموني السيول دي بعضهم ننغو ثمانية سنو يلا هاد نربح ديس نقل نشرة عند بتا هاد نربح ديس نريال انا غاديز ديس ياك مصحد نربح ديس نقل نريال عند بتا اتناوي غل مكة اتنزنز انزنز اون سنو خبيب وابد وزيد ون يلا او انتن مناوت نسغين كل جن يسعو إجن إتوان غاسي جن في غزوة بدر مع أحد يعني إجن سجن سيتي يسعو الناس أتنغ سووني خاطر ينغان غجن أتنغ إذا دنا البتجين ربعين ريال أما صحون تنزنزنزي صغنتن بدراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين المهم طفن الريال سنو خبيب أدنى سغ الخبيب يسغيت يقن اكتفت انوني اتسج ما يقمنا والسلاموني بعد تغلق قنون شان اتنغاط ست مدن الزقا قاع العمامي كوسنين اين دوني الى كي غنغيخت فالطوعن واني لنغينا نخت في غزوة بدر ما في غزوة وحد اكتفت اكتبيوت اصلحت دا وحدي الناس يوخديمس تمطوطس رتلبا لهم انا عادي رقل رتلبا لهم دا وحدي خلاص دايما وستيش المعاش صغير الغفص لا انت الدارت مما انت الدارت تعجبي قنجرة ترقد دمونا الضل استقت ترقد تيد يتت المعاش يتت الخضرت يتتعضل يتت كذا تتحرص مني اللي تسزون الخير بتغن فكرن دي مريم عليها السلام أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ربي سبحانه وتعالى سسكت كرمتي يا ونخوبيب يبدأ يتويز الرزق. أي واش تشمستيش مديش أزوغ الرزق. تنع إنني ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب، وما بمكة عنبة وإنه لموثق في الحديد. ليتك في دار الزي فسنس إلا يتطادل وشتوش صادل لي فسنس ليتطادل. هذه كرامة. سيد خزر مونا وانتمططو تشفق بالسيغفس تنا أم غميمي أسوش غادي سو بالسيوامان ترزم تاورت إيش أس بالسيوامان. الناس إلا اللي انتدرتني ما تخدمت ناس يا ربي سأطلب لك نشرة أنني أمن شيء اللي توري في السيرة والقر وجر الناس خصق الموسي طرف الموسي يبتا الناس أدحفه هذا ينظف إمانس إلا يويل بلس هذه متى دي مت مدى بهذا زوال ربي دون ضيف تأخذ إمتى بلا عني تاتوش أس الموسي الطفط أموني شكرا زوال ينظف إمانس تورت بسيطة ترزم يسد قنوم الزاني تمورود ممي سنت أي تنطط النية توشاس الموسية وانت خدمت زوج جتي مع الله تورت قيب ترزم ممي سنة وانت مطط لال انت الدارت يتمورد يتمورد أموني يخزر خبيب يزوي سهال أخمالس خطر لي فتشي فس أخمالس الموسي لفوسس مما تخزر أموني تخلع قلت الخلعت يجي صموني نسكاع والخلع عضن نشات نغا غرنا نشني الدين نغا أموني يبي من نمقع والتخمم تبيت يزوى يزدر جز تحكي يا سيني صار نشتود شتود شتود نسكاع مع أموني أن غادي زديس رميلة هذه الجمادة مكردي مميس هذه الجمادة مكردي تمططس والبعيد ولكن إلا يسن باللي الدين واللي قبل أموني يبيتي ياويتي كتفت ياويتي للتنعيم تنعيم عند ما يلدي سمار مسجد عائشة الحومة تني ياويت غل الحومة تني يستحضر ياد عميس بشكة ديت وانا ضربة بالصيف تسات ميدن لختني الجسامي النيس يتعول ليت مغد إني سكعول أشطر إني سأطلب غيق النشرة إني سيد جدد الظل ركعتين الزهر. وقيل هو أول من سن ركعتين قبل الممات قبل القتل قبل القتل إما سيني الظل ركعتين ما سيني إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مش كريم مت مش كريم توانغ إني ازدعني أصلي ركعتين لله الزل سنة الركعة دي قرم عيمنس الزل تنزدخ خفيف انت إنما عيمنس سكون أديني نبلي قد أكون فاطن طولغ نشط طولغ أديني قد استمتت انت لا الزل سنة الركعة سنة ركعتين خفيفتين أم بعد إنا اقتسن لبيت من شعر بهان مليح يقلغ لجنة إنا يسن ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي يعني خذي ختمي الدنيا تسوني والنو يا إنا نشي ويتهمي منش غاد متغ موتغ المعركة موتغ تدرتكم موتغ دانغا موتغ المهم لك أسلمت وجهي لله رب العالمين بعد ومن يشهد إن يا ربي خبر نبيتش سوي لا يتصارع أما نشينون يا ربي خبر فقتلوه نغنت المهم وضد نخ وضد قرنس زيد ابن الدثنة زيد ابن الدثنة يوينتي ديا يويتي الباب السيا باش كاتين غنتا الناس نبو سفيان والنقت الجزارة تسولة تسولة ونورجاز أدرك وما اللي يرسو يقلموني الناس أيسرك أن محمدا الآن في مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك هل يعجبك شيء يعجب لو كان محمد نطفت إماره يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا نطفت ناوي تتغلداني باش كتنغ شتي تا كي تدار تشلباس عليك خاطي يعكسس القضيه باش كادي يخسر معي اللي يسو يقل غرس ان يس ايه هو الذي هو فيه الناس والله جل والله ما احب ان محمدا الان في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه وانا جالس في اهلي نقول قبل غنى يا سيدة محمد صلى الله عليه وسلم وجدت نغت دان غت والقبل غت الحديث هذا الحديث أسنان أسنان برك والقبل غت الحديث سيدنا الله مرض هذا الحديث ولا أنت الله مرض هذا غنش رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بتقرناس في ذاك أبي وأمي يا رسول الله الصحابة جيناس كت يقن من الصحابة أدي السهم أسيت في قندا يقندا يقندا أليس يغدن يوضا تمرت يوضا تمرت يقن الظهر سك كل النبال ميميل خطر زفرت يقن سا يقن سا يقن سا أين دين إنه الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قال دي لك تمطوت إيك تمطوت تسوى أبدا مزور بشك التشاماني مدن إني لنفودن تخزر يزقع وزقوتو تخزر سيدة محمد صلى الله عليه وسلم تبيد سني التورس وفي تنطامور الدرع موني تطفتنا موني تخزر الرسول صلى الله عليه وسلم بدا الدرع إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما التفت يمينا أو شمالا أو خلفا أو أمام إلا ووجدت هذه المرأة نسيبة توني فشهد بالجنة أو توني لنافة دورة دورة دورة تدفع صلى الله عليه وسلم لختني أبو سفيان أديني جنيوال أديني جنيوال الخطر الحق هو الذي يعلو ولا يعلى عليه الحق أنطقه إن ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم نزدوا الخزير جن مدن خسن جن والخزير جن يخسي جن أما شي يخسن الصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خسن سولا وننس فقتل فمات انغنت زور المكة ايوض المكة ننس لك لنصفى او العشرة يولكم تخزر مكة كلنا مغيتنيا انا يسنقن الامير نسن بأي الله الامير نسن دمانايو نشي نخسن نخزر الامير او العشرة ودمانايو ننس ديقن مسم صعاصم ننس روحا ويتانا ديقن طرف صحتص او تنختي دا او تنختي ان تبت او يا تبجنا سوي عندي دار سوي فسنس او يا كذا ان دهنت بلي تنغمت يزهل زوال الماني لان المعركه الا يكس يكسل الا يتوانغ يعني موت استشهد وسند باش كتقرب الغرس وزدق انا بيد الموسي والبعيد باش كدي بشرى يرقد ربي سبحانه وتعالى ادي زن قن السرب نيزان إذن تمنس إذن إزيور الزنابير دي زيور نموني أنا نحل أنت يعر وجار نتا غير وسين رقان جناموني الهالت دور نغفس والنجم نضحان لا داني لا دا لا دا أدبعد نموني إذن أدزوان أدعاود نددون دخيواني برك عاصم برك أيني يطلب يشاست ربي الناس أنا أحمي دينك فاحمي لي لحمي فحماه بالدبر ولذلك يسمى هذا الرجل حامي الدبر حامي الدبر ربي يحمات انت يموت يكرمت ربي سبحانه وتعالى انت يموت فالنجم أدبين تيد أدبين سيس ولا دقن الطرف هذا ما يمكن يقال في هذا الحادث الذي يسمى حادث الرجيع الرجيع دقن ومن تملك عنديس أو نسن تقبيلين أو المون كروجين أغنديس إن شاء الله قصة تختر وزدي توني وتسمى ب حادث أو حادثة بئر معونة أغنديس بعد غزوة بني النضير باش كانت في غزوة الأحزاب إلى طموني متتالية وهذا إن شاء الله بعد أسبوعين خطر اللي يقل مهرجان اللي يبدي بدأ يمارو وبعده كذلك هذه بعض المواضيع إن شاء الله بعد الدخول المدرسي أن نوصل هذه الحلقات أنطبر بسبحانه وتعالى أغني هدى يفقنا والحمد لله رب العالمين